بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية يشاهدون الآن كيف وأخواتها مع الشيخ محمد حسين يعقوب. هو ده معنى إزالة الأصنام. قصدنا إيه بإزالة الأصنام من داخلنا؟ قصدنا إيه بإزالة الأصنام من داخلنا؟ قصدنا إيه بإزالة الأصنام من داخلنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ هذه حلقة سريعة جدا للانتهاء من موضوع إزالة الأصنام لننتهي. وهنا هذا السؤال المباشر المحدد الواضح السريع: ما المقصود بإزالة أصنامنا؟ سألتني البنت الصغيرة: أبي يعني إيه نزيل أصنامنا؟ يعني إيه المقصود بالكلام ده؟ هي قالت يعني إيه نزيل أصنامنا؟ والجواب إخوتي، المقصود بإزالة الأصنام داخلنا أن تكون أنفسنا في أعيننا صغيرة مهما كان وضعنا عند الناس. ما المقصود بإزالة الأصنام؟ إن أنا أزيل صنم النفس من داخلي، إن أنا أكون في عين نفسي صغير ووحش وما استاهلش، حتى لو كان الناس بيقولوا ولي من أولياء الله الصالحين. أنا في عين نفسي إيه؟ أنا شايف نفسي إيه؟ هو ده المطلوب، ان ارى نفسي صغيرا. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وعندك كبيرا. اثنين، ان نستصغر ونستضئل ما نقدمه للناس، ما نقدمه من اعمال مهما كان حجمها، بل نعمل العمل الصالح ونستغفر بعده. واحد، ان تكون في نفسك صغيرا. اثنين، ان تعمل العمل الصالح وتستصغره وتستغفر بعده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طب انت خارج من الصلاة تستغفر من ايه يا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ يستغفر من هذه الصلاة انها اقل من ان تعرض على الله، اللي هي حاجتين اتنين: عشان احنا بنقول بسرعة عايزين نخلص الليلة دي مش عايزين نوسع. ها؟ ان تسير بالعمل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. يعني ايه؟ يعني انك تشوف ان اللي وفقك انك تصلي ربنا، واللي وفقك انك تقرا قران ربنا، واللي وفقك انك تحفظ ربنا، واللي وفقك انك تذكر ربنا، واللي وفقك انك انت تعمل الصالحات دي كلها وانك تخدم الناس ربنا، ثم تشوف ان انت ما عملتهاش كما ينبغي، مطالعه عيب النفس. النفس فيها عيوب، انك انت العمل طلع مش كما ينبغي، عيب النفس وعيب العمل. ان الصلاه فيها 5% سرحان، قصدي 50%، قصدي 90%، فطلعت رغم ان ربنا وفاك وانعم عليك وفرغك واداك صحه انك تعرف تركع وتسجد وتقعد تشهد. في ناس ما بتعرفش تعمل كده، اللهم عافي كل مبتلى. لا، رغم ان ربنا وفاك واعطاك ومكنك وهداك ويسر لك واطلق لسانك وفهمك اللغه العربيه، ورغم ذلك لم تؤديها كما ينبغي، فتستغفر. استغفر الله من هذا العمل. نمرة واحد، ان تكون في عينك صغيرا. 2، ان تستضئل، يبقى ضئيل العمل مهما كانت قيمته وعظمته وقدره، مهما كان هذا العمل تستضئله. 3، ان نكون على حذر من انفسنا ونيأس من ان يأتينا فلاح من جهة النفس الامارة بالسوء. هي دي اليأس من النفس، جديدة الليلة دي. اليأس من النفس، قالوا ايه؟ من انتظر ان تواتيه نفسه على الطاعات عفوا فسيطول انتظاره. فهذه النفس لا تطيع حتى نحملها على الطاعة قهرا. هي دي النفس أمارة بالسوء، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. فلذلك اللي يقول ايه، انا بس عايز اقوم ليله كده وانا فايق ومرتاح ومبسوط مش هتيجي الليله دي ابدا، لازم ترغم نفسك على القيام رغم انفك. يقول لما بس ربنا يكرمي ويوسع عليا وتصدق صدقه كده صدقه ضخمه بحيث ان انا مابقاش حاسس ان انا بصلي حاجه كبيره، مش هيحصل الكلام ده عمرك. لو عندك ملايين الارض هتحس انك مطلع حاجه كبيره لو طلعت 5 جنيه. هي كده، هي النفس كده. فلذلك هتحطيم الصنم ان انا اتصدق بنصف ما املك بكل ما املك واحس ان انا ما عملتش حاجه. قول لي يعني ممكن في يوم من الايام يحصل ان بشر يبقى زي ما انت بتقول كده؟ كتير موجودين النهارده. ليه انت معقد المساله ان ما حدش يقدر يعمل كده؟ كل الناس تقدر تعمل كده، انت تقدر تعمل كده، وانت تقدري تعملي كده، بس خليك انت جاهز انك تستوعب. هي دي، خد الحته دي، انك تريد جوار الله في الجنه. عايز حته عاليه قوي في الجنه، يا رب الجنه بقى عشان تستريح من عذاب الدنيا ده ونكد الدنيا وكدر الدنيا وألم الدنيا وهم الدنيا وقرف الدنيا وتشتت الدنيا وفزع الدنيا. محتاج ترتاح في الآخرة في حتة كويسة عالية قوي، والجنة كلها كويسة، بس انت محتاج أعلى درجة عشان تبقى في أعلى درجات الخلد. لما تنظر إلى وجه ربك الكريم كل يوم بكرة وعشيا، ده أمر محتاج عمل، محتاج عمل ضخم. اللي عايز يوصل لمكانة ضخمة في الآخرة لازم عمل ضخم في الدنيا. يبقى المقصود بإزالة أصنامنا نمرة واحد أن تكون أنفسنا في أعيننا صغيرة مهما كان وضعنا عند الناس. 2، أن نستصغر ونحتقر ونستضئل ما نقدمه من أعمال مهما كان حجمها، بل نعمل العمل الصالح ونستغفر بعده. 3، أن نكون على حذر من أنفسنا ونيأس، اليأس من النفس، ونيأس أن يأتينا فلاح من قبلها. 4، أن يعظم الله في قلوبنا، أن يعظم قدر الله عندنا، وأن نربط كل نعمة وتوفيق به سبحانه، ولا ننسب لأنفسنا أي فضل. عايزين يبقى عظمة ربنا في قلبك عظمة على عظمة. عظمة ربنا في قلبك ضخمة جدا لدرجة ان تقهر عظمة الله هذه النفس الأمارة. تقهر عظمة الله هذه النفس الأمارة. تقهر عظمة الله هذه النفس الأمارة. وهنقولها في العلاج ان تتعبد لله باسمه القاهر القهار فيقهر الله نفسك. حين تعظم عظمة الله في قلبك نهبط كل نعمة وكل توفيق وكل عمل بالله جل جلاله بتوفيق الله عز وجل. فلا ننسب لأنفسنا أي فضل. زي ما قلت لكم قبل كده كلمة سيدنا موسى: يا رب إن بلغت رسالاتك فمن قبلك وإن صليت لك فمن قبلك وإن تصدقت بمال فمن قبلك. يبقى إحساسك ده إنك مش أنت اللي صليت، ده ربنا وفقك إنك تصلي. وهو ده الفرح بالعمل بطر. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح بالعمل بطر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح بالعمل بطر. أمال نفرح بإيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى مفيش فرح بالعمل، الفرح بالله بفضل الله وبرحمته. الفرح بفضل الله وبرحمته انك تبقى فرحان بفضل الله عليك انك قمت الليل بفضل الله، مش بنفسك مش بقيامك، انك تبقى فرحان بتوفيق الله انك تصدقت صدقة كبيرة، مش ان انت عملتها بنفسك، مش انت. تحطيم هذه الأنية الشاخصة مش انت، ده فضل ربنا عليك، مش انت، ده رحمة ربنا بيك، مش انت، ده لطف ربنا بيك، مش انت، ده تيسير ربنا ليك، مش انت، دي إعانة ربنا ليك، مش انت خالص ولا بإيديك، ده كل ده بربنا وربنا وحده سبحانه وتعالى. خمسة: ألا نظن أن عندنا شيء نفضل به الناس بل نراهم جميعا أفضل منا. معايا يا ريس؟ ألا نظن أن عندنا شيء نفضل به الناس. ما تفكرش أن مخك بيفهم احسن من الناس كلها، ولا تفكر ان حركتك انفع من الناس كلها، ولا تفكر ان فكرتك او رؤيتك افضل من رؤية الناس كلها. اوعى تفكر كده ابدا ابدا. اللي ضيع السامري قوله: بصرت بما لم يبصروا به. من انت؟ زي ما قلنا كده، ما تفكرش انك احسن من حد، ولا بتفهم احسن من حد، ولا انت اذكى من حد، ولا كلامك احسن من كلام حد، ولا انت اجمل من حد، ولا انت اقوى من حد، ولا انت عندك اكتر من حد، وانما شايف ان كل الناس دي احسن منك. قولي بس نفسيا كده وحش. نفسيا يبقى كده وحش للدنيا، لكن لما تبقى لله يبقى كده احسن احوالك. قالوا: حد التواضع الا ترى نفسك افضل من احد. هو ده حد التواضع. أن ترى الناس جميعا أفضل منك. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إذا رأيت أحدا أصغر مني أقول هذا أفضل مني عصيت الله قبله، وإذا رأيت أحدا أكبر مني أقول وهذا أفضل مني أطاع الله قبلي. اللهم استرنا ولا تفضحنا. ستة، أن تعمل العمل الصالح ولا تعجب به، لا تحدث الآخرين ولا تنتفخ ولا تشمخ، انزل من عليائك ولا تحكم على الناس. هو ده معنى إزالة أصنام. قصدنا إيه بإزالة الأصنام من داخلنا؟ ما هو المقصود بإزالة الأصنام؟ واحد، أن نكون في أنفسنا، أن تكون أنفسنا في أعيننا صغيرة مهما كان حجمنا عند الناس. اثنين، أن نستصغر ما نقدمه من أعمال مهما كان حجمها، بل نعمل العمل الصالح ونستغفر الله منه. ثلاثة، أن نكون على حذر من أنفسنا ونيأس من أن يأتينا فلاح من قبلها. أربعة، أن يعظم قدر الله عز وجل في قلوبنا، فنربط كل نعمة وكل عمل وكل فضل وكل تيسير بتوفيقه جل جلاله، ولا ننسب لأنفسنا أي فضل. خمسة، ألا نظن أن عندنا شيء نفضل به الناس، فلسنا أفضل من أحد، بل كل الناس أفضل منا. ستة، أن نعمل العمل ولا نعجب به ولا نتحدث عنه، بل نعمل العمل وننساه، فلا تنتفخ أنفسنا ولا تشمخ، انزل من عليائك ولا تحكم على الناس. نعمل ايه لو الامراض دي جوانا؟ انا شايف نفسي احسن من الناس دي، شايف نفسي اكبر من الناس دي. نفترض لو واحد كده، واحد شايف نفسه احسن من الناس دي، واحد شايف نفسه اكبر من الناس كلها، شايف نفسه. واحدة شايفة نفسها، نعمل ايه؟ قلنا نمرة واحد المرة اللي فاتت، واحد، ان نستعين بالله. العلاج الصح نمرة واحد أن تستعين بالله، بدون ربنا مش هتقدر تعمل حاجة، لأن المشكلة كبيرة جدا. عشان كده نمرة اثنين، الإحساس بحجم المشكلة. النفخة الكذابة بتبقى عند بعض الناس قليلة، بعض عند الناس كبيرة، على قدر نعم الله عليك. واحد عنده فلوس وعنده إمكانيات وعنده، فنفخته تطقق. واحد ما عندوش حاجة بس برضه منفوخ، ده وده وارد عليهم العجب والغرور والكبر ورؤية النفس، ده وده وارد. عايز اعرف حجم المشكلة، عايز اعرف ان العجب بيجلب غضب الله. قلناها المرة اللي فاتت، ان العجب شرك، ان العجب بيمنع التوفيق. احنا قلنا كده المرة اللي فاتت، ان لو واحد حاسس بالاستغناء عن الله يكله الله لنفسه. نمرة ثلاثة، الدواء المر. واحد، استعانة بالله. اثنين، احتف بحجم المشكلة. ثلاثة، احذر الدواء المر. ايه الدواء المر ده؟ قلنا المرة اللي فاتت، أن يخذلك الله تربية الله لعبده بالعقوبات، تربية الله لعبده بالابتلاء. واحد منفوخ، الله عز وجل يرسل إليه من يعظه. سمع موعظة، سمع نصيحة، اللي حواليه نصحوه كتير وإليه ما فيش فايدة، مش عايز اسمع الكلام، فيبتليه الله. الدواء المر بقى، يبتليه الله عز وجل فيجعله يذل لمن لا يظن أبدا أن يذل له. ربنا يذله لكلاب المجتمع، يذله كيف شاء سبحانه. هو يربي عبده، يربيه بقى وضربنا لذلك امثله في اللقاء الماضي عديها. عايزين بقى نكمل النهارده زي ما قلنا كده عشان نخلص موضوع ده النهارده. معرفه حقيقه الانسان وطبيعه النفس. قلنا كل انسان في نقاط ضعف وفي نقاط قوه، فلازم الانسان يتعرف على نفسه. للاسف الشديد في زماننا الناس ما يعرفوش نفسهم، مش فاضي يفكر في نفسه من كتر تفكيره في الاخرين. قاعد بيبص على الناس يقول ده في عيوب كذا وكذا وكذا، وده في عيوب كذا وكذا وكذا، وناسي نفسه. نسوا الله فانساهم انفسهم. عايزك تفكر في نفسك شويه، ايه عيوبك؟ ايه نقاط ضعفك؟ وتبدا تعالج نقاط الضعف دي وتنمي نقاط القوه فيك من غير ما تعجب بالاستعانه بالله. لان مشكله كبيره انه احيانا الانسان لما يشوف نقاط القوه في نفسه يعجب بيها. طب ازاي انفيها دي؟ انفيها في كتاب لابن حزم اسمه تهذيب النفوس. لان ابن حزم بيقول ان هو كان بيعاني نفسه من نفس المشكله اللي هي رؤيه النفس، اللي هي الاعجاب بالنفس. هو قال كده عن نفسه بالكتاب ده تهذيب النفوس لابن حزم الاندلسي. فقال ان ازاي هو يعالج نفسه بان هو يعتبر ان كل الطاقات اللي عنده، يعني هنقول ايه، ان واحد ابن حزم كان دماغ، يعني من العقليات الفذه في الاسلام، عقل راجح، تفكير عالي جدا. عشان كده فيش حد واقف قدامه، كل ما حد ينظره يفحمه. اجتهد ايه بس؟ قال ايه؟ قال ببساطه ان شويه سخونه في الراس تذهب هذا العقل. احنا بنسميها دلوقتي في عرف الدكاتره حمى شوكيه. يعني يسخن سخونيه زياده، درجه الحراره تبقى 40 ونص، بس لو 41 هيموت. ساعة ما يترعش دماغه ضربت، تفكيره راح. قلت لكم القصة دي قبل كده. ولد كان بطل لعبة من اللعب القوية كونغو فو، دي اللي بيسموها ايه. وبعدين قاعد في مع اصحابه اغمى عليه، وبعدين فاق. فلما فاق بيقول لهم ايه اللي حصل؟ قالوا له اغمى عليك. قال يعني ايه اغمى عليا؟ قالوا له يعني غبت عن الوعي. قال يا سلام، غير انا غبت عن الوعي؟ قام دخل في الباب طخ كسر الباب. قال انا اغيب عن الوعي؟ الصحه دي والقوه دي يعني ايه الكلام ده؟ قعد تاني حس بدوخه. ايه ده؟ ده انا كده ممكن اموت بقى. قالوا له اه ممكن تموت. يعني ايه اموت؟ تموت. قال يعني ايه اموت يعني؟ يعني ايه؟ فهموني يعني ايه اموت؟ هتموت، روحك تروح وتتدفن في القبر. القبر تحط في التراب وتقفل عليا، يعني خلاص ما اشوفش بلد تاني. بدأ يفكر، ربنا رزقه لحد يكلمه عن ربنا وعن الهداية، تاب واهتدى ما شاء الله. كان ولد طيب، ما اعرفش دلوقتي راح فين، لكن الشاهد انه هي دي، انك انت لما تفكر انك انت بصحتك، لا مش بصحتك، ممكن تزود كده شوية صداع، حرارة تعلى شوية، خلاص تبقى ضحت. لا لا لا لا، واحدة شايفة نفسها جميلة جدا، كتاب التبرج حاولوا تقروه، كتيب صغنن كده، كان طبعا مكتبة الأسقام زمان، معرفش دلوقتي هو فين ده. المؤلفة بتقول إنها كانت جميلة جدا، جمال بيسموه جمال صارخ. واللي كان يقول لها على الحجاب كانت تهزأ بالحجاب. كتير نسمعهم كلام فيه سوء ادب شويه، اغطي رجلي ليه؟ رجلي حلو. اغطي شعري ليه؟ شعري جميل. اغطي وشي ليه؟ ده انا وشي. فابتلاها الله عز وجل بصداع نصفي، فبقها اتعوج. فبتقول انا بصيت في المرايه لقيت شعري منكوش وبقي معوج وعيني معوجه، فين الجمال؟ فين الحلاوة؟ فين الإثارة؟ فين كل ده راح؟ قالت مضطرة الآن أغطي وجهي. أنا عايز أقول بقى للي مش عايزة تلبس النقاب، أنت مش خايفة لا يضطرك تلبسي؟ وثمة فرق بين من أتى الله راغبا محبا مقبلا راضيا، وبين من أتي به رغم أنفه. يا مناس تابوا لما جالوا سرطان، تاب لما جالوا شلل نصفي، تاب لما جات له جلطة، تاب لما جاله فشل كلوي ولا كبدي، تاب لما فلوسه كلها ضاعت وبقى مطارد ومعرض للسجن او السجن فعلا، تابت لما اتفضحت، تابت لما كل الناس لعبوا بيها والاخر سابوها، تابت تابت لما ولما ولما. طب انت مش تيجي بالراحة احسن؟ هو اللي وقفنا عليه اللقاء الماضي، الفهم عن الله اللي هو تربية الله لعبده، ان ربنا بيربي عبده بالسراء والضراء، بيربي عبده بالبلاء، ربنا بيربي الانسان. بس المهم نفهم، تفهم رسالة ربنا اليك لما تلاقي جارك وقع، يا ترى الدور على مين؟ النهارده قلتها واحنا بنشيع جنازه، يا ترى الدور على مين؟ يا ترى الدور على مين؟ الناس سبحان الله العظيم، يا رب ارزقنا حسن الخاتمه. ففهم الفهم عن الله سبحانه وتعالى بناء عليه، فإن الإمداد بحسب الاستعداد. الله عز وجل هو المعد وهو الممد، فمنه السبب وهو المسبب جل جلاله. لازم تفهم دي. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سبحان الله العظيم، أمس بفتح الراديو بعد العصر كده فلقيت القارئ بيقرأ قرآن، فيقول إيه؟ إنا إلى الله راغبون، في سورة التوبة. أنا سمعت هو بيقول إيه؟ إنا إلى الله راغبون، فقلت إنا إلى الله راغبون، فقال لي إنما الصدقات للفقراء. فقير، أنا فقير محتاج. إنا إلى الله راغبون، إذا كنت راغب فيما عند الله فربنا ما يديش إلى الفقراء. هتستغني؟ خليك بقى، لكن عايز قول أنا فقير ومش لاقي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من كل خير فقير. اوعى تفكر إن رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني عايز فلوس. لا، فلوس إيه يا أبو فلوس؟ واحد جاني وأنا بعتذر له على الهواء وبقول له أنا آسف، حقك عليا، ما تزعلش مني، انا تبت الى الله. هو راجل طيب وشكله يعني ملتحي، والانسان ده جاي بيطلب مساعدة. فانا قلت له انت بتشحت ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لذي مرضة قوي. يعني انت فيك صحتك وبتشتغل، ليه تطلب؟ الشاهد انا بقولت انا هو انا بعتذر له، لان انا واجهته كده يعني مواجهة صعبة. بس احيانا انا عايز اقول للناس برضو يقدروا ظروف الدعاء، ان احنا بشر، احيانا بتبقى مش رايق، بتبقى زعلان، بتبقى متضايق، بتبقى مهموم، بتبقى عياء، مريض، بتبقى لاي ظرف من الظروف ممكن يبقى الرد مش مناسب. لكن الحقيقة ان ده الحق، ده الحق يعني. بس المفروض ما نواجهش بيه الناس بالطريقة دي، المفروض برضو كنت اخده بتلطف احسن من كده. فانا اسف، حقك عليا يا عمي، ما تزعلش، سامحني. لكن بقول ايه، ان فعلا يعني فلوس ايه؟ فلوس ايه اللي انت عايزها النهاردة؟ فلوس ايه بس؟ انا نفسي الناس، ودي نصيحة، نعيش على قدنا، نعيش زي ما ربنا مقدر لنا. يعني ايه؟ ربنا قدر لك تعيش في اوضة تحت السلم، عيش فيها، هو ده رزقك، عيش على قده. بلاش بقى يعني لكن لو ربنا وسع عليك يا عم اشتري قصر ب$100 مليون، انت حر، مفيش مشكلة. لكن اذا ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك رزقك، ايش على قد ما تستلفش، ما تطلبش من حد، ما تاخدش فلوس حد تشغلها، ما بلاش تعيش في اكتر مما اعطاك الله. على قد ما ربنا يدبر لك امورك، عيش فيها، عيش في قدرها. وفي نفس الوقت اجتهد الا تسأل احدا شيئا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الرسول بيقسم ثلاثة أقسم عليها. الرسول بيقول أقسم بالله إن اللي هيسأل الناس هيزيد فقر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك. برضو في حديث مين نسيت اسم الصحابي اللي الرسول قال إنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا وكذا وألا أسأل الناس شيئا. عايزين ده أصل من أصول الإسلام العظيمة، ابدأ بنفسك. اثنين، لا تسأل أحدا شيئا. قول يا رب، قول يا رب، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي خير؟ أصغر خير، أقل خير، أنا عايز أي خير منك يا رب. تسبيحة ده رزق، آية في القرآن تقراها وتفهمها رزق، تسمعها ده رزق، صحتك رزق، زوجتك رزق، ولادك رزق، شقتك رزق، عربيتك رزق، جيرانك رزق، هذه أرزاق. الرزق مش الفلوس بس، الفلوس دي حاجة لا يتكلم عنها. فلوس ايه بس؟ يا رب كفينا شر الفلوس. كنا بنقول ان الامداد بحسب الاستعداد. الله جل جلاله حكيم في اخر كتاب الفوائد، اخر فصل في كتاب الفوائد لابن القيم، يقول ايه؟ نظرت الى التوفيق والخذلان، هل له سبب؟ فوجدت ان السبب صلاحية المحل. الامداد بحسب الاستعداد، يعني الرزق على حسب انت تستاهل. حكيم ربنا، حكيم. قول لي هو ربنا ما بيديش الفلوس غير للي يستاهل؟ بس احنا بنتكلمش عن الفلوس، بنتكلم عن الإيمان، بنتكلم عن الرضا، بنتكلم عن حب ربنا، بنتكلم على تحطيم الأصنام داخل النفس، احنا بنتكلم على القرب من ربنا، بنتكلم على السعادة في الدنيا والآخرة. رزق ده على حسب الاستعداد. اللي ينفع ربنا يديله بيديله، واللي لا يصلح ان يعطى لو حفر الجبل بضوافره مش هيعطى. رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص، ولا ترده عنك كراهية كاره. رزق الله مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ربنا كتب لك لون عينيك وحجم مناخيرك وحجم ودانك وحجم اسنانك، زي ما كتب لك فلوسك وزوجتك وولادك، زي ما كتب لك صحتك وقوتك وجيرانك، زي ما كتب لك ابوك وامك واخواتك، زي ما كتب لك عملك وفهمك وعقلك، كل ده مكتوب. بس انت اطلب المدد، مدد يا رب. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم. استغيث على قدر حجم انائك الذي ستتقدم به سيكون المدد والعطاء، على قدر الاناء. ما هو قال كده صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. حديث صحيح، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. ما شاء الله المية جميلة النهاردة. صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر إنائك الذي تتقدم به سيكون المدد والعطاء من الله عز وجل. فهو سبحانه كريم لا يرد سائلا عن بابه، ولكن نحن الذين نظلم أنفسنا ونبخل عليها بعدم سؤاله. كنت بتكلم في 10 نقاط في المدارج في الحكمة في تأخير الدعاء، تأخير استجابة الدعاء. لعل انا بدعي وانت وضعت في سبيل استجابة الدعاء سدود تمنع استجابة الدعاء. انت اللي حطيت 100 سد بينك وبين ربنا يستجيب لك ازاي وانت واضع بينك وبينه سدود؟ لا الدعاء بيوصل ولا المدد بيوصل. النهارده الفجر الواحد بيدعي كده، طب ما هو بيقول ايه؟ اذا رفع العبد يديه، ما ترفع يا عم ايديك شوية، ارفعه شوية، ارفع كمان شوية. اذا رفع العبد يديه الى السماء، ان الله يستحي اذا رفع العبد يديه ان يرده صفرا خائبتين. ارفع ايديك، ارفع كمان، ارفع اكتر، ارفع ايديك. انت حتى مكسل ترفع ايديك، ارفع ايديك. مطلوب ان احنا نشتكي الى الله، نشكو الى الله حالنا وضعفنا وخوفنا من انفسنا، نشكو الى الله فساد انفسنا واستئساد انفسنا علينا، نشكو الى الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، نسأل الله العون على انفسنا ونلح في ذلك، ونقصد اوقات استجابة الدعاء وندعوه بتذلل وانكسار ونرفع انفسنا. واحد اثنين ثلاثة اربعة، دي تبقى 5. ان تستقبل البلاء على مراد الله منك، ان تستقبل القدر بمراد الله منك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. انا عايزك تسمع الايه دي تاني، راجعها كده معايا. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه لما اراد الله ان يخلق ادم اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يبقى كان ظن ابليس لما خلق ربنا سيدنا آدم أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، فلما أفسد بنو آدم وسفكوا الدماء صدق ظن إبليس فيه. قال ربنا إبليس، قال ربنا كده ولا تجد أكثرهم شاكرين. ربنا حدث عنه أنه قال هذا. شوف بقى لما ربنا يأمرك بالطاعة وانت يصدق ظن إبليس فيك، إبليس قال لربنا كده في ساعة التحدي، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ربنا قال له اخرج منها مذءوما مدحورا، لكن ابليس توعد وصدق ظن ابليس فيك. كانك خذلت دين ربك ونصرت ابليس. منك شمت فينا الاعداء، شمت ابليس شماته. ابليس دلوقتي فرحان بيقول مش انا قلت لك يا رب مش هيشكروك ولا يعبدوك اهو. لذلك بقول لك لما يجي البلاء الله جل جلاله يريد منك كذا، وهذا الامر يختلف من بشر لبشر، في فرق بين العالم والجاهل، بين صاحب النعم والمحروم، بين القادر والعاجز. فالله جل جلاله حين يربي عباده بالبلاء بالاقدار، فلما يجي القدر الله جل جلاله يريد منك، مراد ربنا الشرعي الديني، مراد ربنا الديني منك، من مثلك ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلما يبتليك الله جل جلاله يريد منك على قدر هذه النعم ان تواجه البلاء بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فاذا لم تكن على مستوى الحدث ونصرت ابليس وخذلت شرع ربك وتنكرت لمراد ربك منك يخذلك الله. ولا ينصرن الله من ينصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم، فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هي دي، لما تخذل ربنا يخذلك، ولما تنصر ربنا ينصرك، لما تحب ربنا يحبك، ولما تنسى ربنا ينساك، لما تحفظ ربنا يحفظك، ولما تخون ربنا يمكن منك اللي يخونك. الجزاء من جنس العمل. لذلك قبول التربية الربانية بالتعامل مع الأقدار على مراد الله منك. لما ربنا يريدك أن تزل زل، تنكسر انكسر، تخضع يخضع. شاب النهاردة جاي لي استلف فلوس من البنك، وكالعادة اللي بيقترب من البنك بيحارب ربنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأنت اللي بياخد بيقترض من البنك بيحارب ربنا، ربا. بيقترض المية جنيه بمية وخمسين، المية ألف بمية وعشرين، بمية وثمانية، بمية واثنين. أدم فيها قرش زيادة يبقى ربا، يبقى بتحارب ربنا. أدم بتحارب ربنا وربنا بيحاربك، أنت قد ربنا. اتخرب بيته طبعا وفلس، جاي دلوقتي يقول لي انا رحت البنك عشان اجدول الديون. فقال لي طب وانت هتبطل تجارة ليه؟ خد تاني، استمر. اعوذ بالله، اعوذ بالله. شوف بقى اللي بيقول له الكلام ده، بيقول له استمر في الحرب وهتنتصر على ربنا، مش هيحصل. يعني بيمرمغه في الطين زيادة. لا، انت خسرت توب بقى. طب اعمل ايه؟ من عليا. قلت لكم القصه دي قبل كده. واحد كان عنده حاجات كتير جدا، اصول كتير جدا، ومحتاج مليون ونص بس، يعني بس شيء يعني. فقال لك يعني ايه، بدل ما بيع حاجه بمليون ونص، خلي الحاجات دي موجوده وخدهم من البنك بضمان الحاجات دي، والاخر هسدهم للبنك. خدهم بضمان الحاجات دي، باع الحاجات دي، وفضل عليه المليون ونص باربعة مليون ونص. القصص مشهورة، وكل واحد منكم عنده قصة من القصص دي. بتحارب ربنا انت مش قده، بس لما خذلت توب بقى. قلت بقى توب، انا عليا مليون ونص، عليا اربعة مليون، اعمل ايه؟ توب، ما تحاربش ربنا. اخضع بقى، زل، بيع عربيتك وبيع شقتك واسكن في اوضة تحت السلم، و واشتغل بقى عند حد وسدد، او اتسجن. يا سلام، اتسجن كده بالراحة؟ لا، مش بالراحة، غصب عنك. استسلم، استسلم للعقوبة وما تحاربش ربنا. لما تستسلم يرفع عنك البلاء، يجدول لك الذنوب. اللهم اعف عنا يا حي يا قيوم. كان نفسي اخلص ولكن لسه ما خلصتش، لان في عناصر مهمه انا هقولها وممكن نخلص ومفيش داعي نشرح المره الجايه. وقت ايه كتير. يا ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. خلاص يا عم، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى لنفقه القضيه. يروح بها عن الدنيا بعيدا، وما أسماه، ما أسماه، ما اسمك عند الله؟